الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعث سلامك مين يا الله واسأل لي بس الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء لا يوجد شيء، هذه معنى غير موجود وغير ثابت، تمام؟ فكأنه عدم يعني، فاللي فيه اثنين غير واضح نبتدي به، لأنه هو ده الرأي القديم للمتكلم أساسا، فإنه المعدوم ده له ثابت وله ولا في حاجة اسمها الحال، والحال ده عدم محض، حاجة كده لا توصف بالوجود أبدا. واضح يا سادة؟ إنما لما ابتدى يتقدم علم الكلام، ويمكن حتى في المدارس المتأخرة نسبيا في المعتزلة أساسا، وقبلها بعض أهل السنة، والمسألة تاريخها مدون يعني، إن الفكرة دي أصلا بدأت عند بعض المعتزلة، وبالأخص المدرسة الجبائية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو الجبائي الكبير أو الأب، ولكن ده ما مش معروف عنه الكلام ده أوي، ولكن ابنه اللي هو زميل الشيخ أبو الحسن شعري هو أول من تنسب إليه فكرة الحال. إذا واحد منكم قدر يفحص ويلاقيها نسبت إلى أحد قبل ذلك يبقى مهم العلم، لكن حتى الآن إن البهشمية يعني الفرقة التابعة لأبي هاشم ابن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، وهي آخر مدرسة كبيرة من مدارس الاعتزال، بقوا بعد ذلك ولكن مشتتين موزعين كده، فهذا هو الذي تنسب إلى فكرة الحال، ولكن قبيلها عرفت الحال طبعا شيء له موجود ولا معدوم، إنما موجود من ناحية معدوم من ناحية، موجود من ناحية الفكر معدوم من ناحية الشهود. واضح يا سادة؟ والتفسير ده من أهل السنة، إنما هم كانوا متلخبطين فيها لدرجة إن بعض البهاشمة دول أو أتباع أبي هاشم الجبائي كانوا يقول موجود ويوصف بكل أوصاف الوجود، حتى أنه عين وأنه كده يعني، فالمسألة إذن كانت ما تزال. ثم أخذ بها الإمام الباقلاني وفسر بها، أو الكلام ده سبق أن قلنا كثيرا، انتفع بها في مسألة الكسب، وأن الذي يفرق بين الجانب الإلهي في الخلق والجانب البشري هو أنك أنت ضرب مثل مع رشدة في أي كتبه، تضرب اليتيم تربية له أو تضربه إهانة وإساءة، الفعل واحد ولكن مرة طاعة ومرة معصية، فما الفرق؟ الحال ده، الحال صفة في الموجود، لا هي موجودة ولا هي معدوم، هذه تعريفهم له. واضح يا سادة؟ فهو خذها بهذا المعنى وحل بها إشكال الكسب، فالكسب عنده هو هذا، يعني نية المرء من فعله أو كده، أو هيئة العمل، وضعية العمل مش بس النية، كويس. ثم جاء من بعده إمام الحرمين اللي هو شيخ الإمام الغزالي، فقال بها مرة ونفاها أخرى، فآخر أحواله نفي الحال. إنما قال بها في بعض كتبه الأولى. ثم جاء الغزال تلميذه فقال ما قلناه، وهو إن الموجودات كذا وكذا وكذا على في الأعيان وفي الأذهان وعلى اللسان وعلى البنان. له عبارة في المستصفى يا مولانا يقول فيها: ونفاة الأحوال لا يستطيعون إقامة تعريف واحد. يعني التعاريف هي للمفاهيم. نعم. وده اللي ماشي عليه العلم كله دلوقتي. فالشاهد ان اهل السنه هم اللي اعطوها معناها هذا، وهو موجود ذهني وان كان معدوما خارجيا. انما المعتزله وان كانوا يعني نزعوا الى هذه الفكره اولا، مش عايز اقول هدوا اليها اولا، يعني اضطربوا في بيانها. أما أهل السنة فمنهم من وظفها ومنهم من حددها معنى وجروا عليها بعد ذلك. فإذا هناك وهم قدابى المتكلمين من يقولون المعدوم غير موجود، لا رائحة فيه للوجود، معدوم. ويقولون الحال أيضا غير موجودة، كيف تصفون شيئا يعني لا تشخص له ولا تحديد ولا يتميز عما سواه، وتخلعون عليه وصف الوجود؟ لا الحال ثابتة ولا المعدوم ثابت، فكل ما لا وجود خارجيا له فهو لا شيء حالا كان أو غيره. وقد تعلمون أن فكرة المعدوم ذات دخلت على الصوفية وقال بها الشيخ الأكبر، وهو أكبر من طورها إلى الحد الذي قال بها على نحو ما صدر المتألهين عند الشيعة اللي اسمه صدر ملا صدرة أو صدر الدين الشيرازي ومحمد إقبال. فراجعوا هذا الموضوع لأنه يتصل بحكاية ال إيه؟ أنا هذا العبد الفقير كتب بحثا في هذا اللي هي مسألة الحركة الجوهرية، يعني هل الحركة أقسام أربعة كما هو مشهور في الفكر الفلسفي: حركة الأين، حركة الانتقال، وهي أظهر أنواع الحركات، في الأين الكون والفساد والاستحالة والمقلة، صح، وحركة الكم يعني التضخم والذبول، وحركة الوصف بالاستحالة يعني بتغير الحال، يعني ما الشيء يكون يعني سائلا فيتجمد، وحركة الوضع لأنه لم يتغير في الشيء، لا مكان ولا زمان ولا آسف مش فيش الزمان، لا مكان ولا صفته ولا الثلاثة اللي قلناهم دول هو، ولكن علاقة أجزاء هذا الكائن بعضها ببعض، يعني حالتك قائما مثلا وحالتك راكعة أو راقدة أو ساجدة، لم يتغير لا الكم بالتضخم والذبول ولا المكان هو ولا الحالة أو الصفة الكيف، وإنما الوضع علاقة أجزاء الكائن بعضها ببعض بعد أن كان الجزء الأول مستقيما رأسيا على الأسفل أصبح عموديا عليه في حال الركوع، وهو المسمى بالوضع. تلك هي الحركات الأربعة التي عرفها. ولكن هل هناك حركة داخل الجوهر؟ ليس في الأعراض، هي دي اللي يسموها الحركة الجوهرية. وأول من قال بها يمكن بالمعنى الواضح أو حددها فلسفيا هو الشيخ الأكبر، ومنه أخذها، ولا علاقة بحكاية الحال برضو كذا لمن يفكر كده من الموضوع ده. هو الشيخ الأكبر ومن تاني مولانا صدر الدين ثم محمد إقبال. محمد صفاء في مبدأ الحركة مولانا محمد صفاء إين؟ أيوة، قال بالحركة الجوهرية، وقال انه واخدها من صدر الدين، وصدر الدين قال انا واخدها من الفصل الرابع والعشرين بعد المئة، حدد يعني رقم انا مش فاكره طبعا، انما بضرب مثال من كتاب الفتوحات، وهم الاثنين يعني معترفين بالمصدر. نعم، ولكن يا سيدنا بحث موجود، اطلبه من الشيخ حاتم او من الشيخ علي شمس الدين أو من الشيخ محمد سليمان. الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي. ولكن يا سيدنا الشيخ الأبير في الحاشية يتكلم عن ابن عربي، يقول ظاهر كلامه أنه يثبت المعدوم. هذا فهمه للشيخ مش ظاهر، بس ده دي دخلة في صميم فكرته. يعني خد مثلا، اصل احنا خرجنا من الموضوع وما قلناش لسه في حاجة، انما من عجائب ما يقول ابن عربي، وهذا يدلكم على انه احيانا يخالف المقررات في الفكر الديني، لكن لا يخالف الاصول ابدا، متنبه جدا يعني. غيره جايز ما ياخدش باله، وهضرب لكم المثال غيره زي مين؟ زي ابن تيمية، يقول بثناء الجنة والنار، أليس كذلك؟ هنا الآن رسائل صريحة، ولكن موجود في كلام ابن القيم وينسبه إلى شيخه، ويقول كثيرا ما سمعنا منه كذا. فهل ابن القيم يعني عدو من أعداء ابن تيمية؟ طبعا لا، واضح. لكن القرآن بيقول وما هم منها بخارجين، مش كده ولا ايه؟ هم خارجين منها، ولا ايه منها بخارج؟ خارجين من النار. وحاجات كتير تؤكد وضع معين. صاحبنا بقى واخد باله، ثم يقول لك يا صاحبنا اللي هو ايه؟ الشيخ الأكبر، يقوم يقول ايه؟ انهم يصبحون كائنات نارية. ما هو ده التطور الداخلي، بحيث ان النار لا تؤذيهم، بل يتلذذون بها ويستعذبون العذاب، إنما لا يخرجون منها. ما هو واخد باله من الآيات المتعلقة بالموضوع، فهو لا يخرج عليها أبدا، لكن يؤوله على نحو غريب لم يخطر على بال غيره. وهي دي اللي أساس فكرة تطور الجوهر نفسه في ذاته، وليس أحواله أو أوصافه أو مقولاته اللي احنا بنقول عليها دي، ما المقولات عشر، الجوهر وتسعة من الأعراض، كم وكيف وأين ومتى ولا داخل. واضح يا سادة يا كرام؟ بس اني اروح حاجة بقى في كتاب المواقف لأنه أكثر منه. فالذين قالوا لا وجود للمعدوم، الوجود معناه الوجود والثبوت والحصول والكينونة، كل أولئك بالمعنى واحد وهو الوجود في الخارج قدام المتكلمين. لكن الذين قالوا بأن فيه مستوى آخر من الوجود، وهو الوجود الذهني أو العقلي أو المعرفي أو المفاهيمي، قل ما تقول كما نقول الآن، سيكون له موقف آخر. فهو هنا بيقول المسألة أربعة اتجاهات. فين؟ أيوة. وهي عند المتكلمين أربع تقسيمات مبنية على مذاهبهم الأربعة، واخد باله من أنها اتجاهات قديمة عند المعتزلة ثم انتقلت إلى السنة. وبيان ذلك أنه إما أن يقال بأن المعدوم ثابت، واخد باله مش بيقول موجود، ثابت. إذن الثبوت قد يفسر بالوجود الخارجي وهو اتجاه قدامة أو أعم منه بمعنى الوجود الخارجي أو الذهن، فده معنى الثبوت بقى، وهو ده الذي جاء به المعتزلة أولا وقالوا المعدوم ثابت، الشيء قد يوجد ويثبت في العدم قبل. والذي أداهم إلى هذا مسألة العلم الإلهي، إن العلم الإلهي متعلق بالأشياء قبل وجودها، إذن هي متمايزة. إذا جاز لنا التساهل في الذهن الإلهي في العقل الإلهي، مفهوم يا سادة؟ ما هو ده يعني نوع من اللي سماه الشيخ علي التقعر في البحث، ولكن هو نوع من التعمق في البحث. فأنت معنا ولا إيه؟ أنت لم تماليزي ولا حاجة، أم الهادئ ليه؟ طب الماليزيين والأندلسيين إلى حد ما، والصينيون أيضا من أهل الهدوء والحكمة. إما أن يقال بأن المعدوم ثابت أو لا، أو اعتراها أولا، حط السكون فوق الواو، أو لا، تقسيم الأولان اللي فوق ده، أو لا، بس احنا قلنا ثه أو غين، ثابت أو غير ثابت. وعلى التقديرين احتمالين اللي فاتوا، إما أن تثبت الواسطة لي الحال بين الموجود والمعدوم وهو الحال، برضو نظر إلى الخبر ما قالش وهي الحال، قال وهو الحال، لأن الحال في العربي كثيرا ما تؤنس، الحال وصف فضلة منتصب، القرآن يؤنسها غالبا. فذهب في أربعة احتمالات، ذهب إلى كل واحدة من واحد منها طائفة، مرة أنس ومرة زك، طائفة منهم. الاحتمال الأول، المعدوم ليس بثابت ولا واسط، ما فيش حاجة اسمها الحال، يعني غين غين، خذ آخر حاجة غين غين، مفهوم كلمة غين غين؟ يعني المعدوم ده لا شيء، عدم محض، والحال ليس ثابت، لأن الثبوت عندنا معاشر أهل السنة هو والكون والحصول والتحقق الخارجي بمعنى واحد، ماشي الكلام؟ ولا واسطة بينهم، وهو مذهب أهل الحق. أنا زودت كلمة جمهور أهل الحق، لأن مش كل أهل الحق، فقد لا ما بين متقدمين ومتأخرين وبين كذا وكذا. فالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، أو ما من شأنه أن يعلم، ماشي، ما من شأنه أن يعلم، الأمر الذي من شأنه أن يعرف، يعلم يعني يميز عن سواه ويحكم عليه، كل ما يمكن أن يعرف ويحكم عليه يبقى معلوم أو مفهوم من المفاهيم. إما أن لا يكون له تحقق في الخارج، ده حالة من حالاته، أو له تحقق، وإنما اعتبر قيد في الخارج لأنهم كانوا لا يقولون بالوجود الذهني، خد بالك، يعني لأنهم أي المتقدمين المتكلمين ما كان يعني يعترفون بوجود ذهني في العقل، الموجود هو الشاخص المتحرك أمام الناس، وده يعني اتجاه كويس، الفكر الإسلامي اتجاه جيد من البداية، لأنه يربط الأشياء بالحس والشهود والواقع والقريب من الأمور. وأما التعمق في البحث فاتي تاليا، يعني الوجهة الأساسية للفكر الإسلامي هي الاعتراف بالأمور الظاهرة المحسوسة. لما أراد ربنا أن يحدد وقت الفجر قال كذا، شيء تراه بعينيك ليس الفجر الكاذب كذنب السرحان، وإنما كذا يملأ الأفق، وبعدين الشمس طلعت يبقى في حالة تانية، في وسط الزوال أو بدأت تميل كذا، هو ذا اللي وصل ظل الشيء إلى مثله أو مثله، وهكذا كلها أمور ظاهرة منضبطة واضحة أمام الحس، لأن الدين جاء للجماهير، والجماهير المسلمة شأنها هكذا في النظر إلى الأشياء. لكن ليس معنى ذلك أنها لا تتعمق في البحث، إنما دي وجهة عامة وهي وجهة القرآن الكريم. قلنا بقى فأما الحق فالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم إما أن لا يكون له تحقق في الخارج، إنما اعتبر قيد في الخارج لأنهم لا يقولون بالوجود الذهني، كلمة لا يقولون يعني كانوا لا يقولون، يعني هذا غرض يعني متقدمين منه، أو يقول ولكن ما تحطهاش، يعني كانوا هم لا يقولون إن أنه بالكلمة عن أصحاب المذهب الأول، وهم فعلا لا يقولون حتى الآن، لأنهم لا يقولون بالوجود الذهني، أو يكونوا يعني يتحققوا، والأول هو المعدوم في الخارج والثاني هو الموجود فيه في الخارج، فليس عندهم إلا أمران. فهذه قسمة ثنائية، واضح؟ المعدوم فيها يقابل الموجود، إذن لا شيء في الوصف، وافق وارثوا أو لم يوافقوه لا يهمهم. يتبعها ثلاثيتان ورباعية، هيبان الكلام ده، يعني لسه في وجهة نظر جاية. الاحتمال الثاني أن المعدومة ليس بثابت، والواسطة أمر الحق، يعني من أهل السنة وهم المتأخرون من المتكلمين من قالوا نعم الوجود والحصول والثبوت والتحقق كل أولئك بمعنى واحد، وهو التحقق الشاهد في عالم الشهود في الواقع الخارجي، هذا شيء. ولكن لو أننا اعتبرنا مستوى المفاهيم أو المعرفة وهو غير الوجود الفعلي، فلنا أن نقول بأن الحالة ثابتة بهذا المعنى، أو لها كيان ما، لها مستوى ما، لها رائحة وجود، شمت رائحة الوجود وإن لم توجد، أليست متمايزة في في في في اللوح المحفوظ؟ أليست تدرك ويحكم عليها كده يعني؟ لكن إن أردت الوجود الحقيقي يعني العيني، نعم هي لا وجود لها، وتلك وجهة سرية. ولذلك المعدوم غير موجود ولكن الحالة ثابتة. وإذن وسعوا معنى الثبوت ومدوه إلى أو سحبوه على المفاهيم، مش عارف انتوا بقى معايا ولا ايه. ودي بقى قسمة ثلاثية، ما قالك تتبعها ثلاثيتان ورباعية. نعم، هي الثلاثية الأولى مولانا، الثلاثية الأولى. وعشان كده أنا كتب بجانب السطر الثاني من صفحة 63 قسمة أولى ثنائية، وجيت عند كلمة مذهب أهل الحق وكتبت لنفسي جمهور أهل الحق، وجيت عند السطر الأول من صفحة 64 وكتبت قسمة ثانية ثلاثية أو الثلاثية الأولى زي ما الأخ الشيخ مروان، لأن في ثلاثيتان كما ترى، وهي التي تقول المعدوم ليس بثابت والواسطة أمر حق ثابت، وقال به القاضي الباقلاني قولا مستمرا، عرفت يعني ما لم يعدل عنه، وإمام الحرمين منا أي معشر الأشاعرة أولا في أول شأنه، ثم رجعت فإنه رجع عن ذلك آخرا، وقال به بعض المعتزلة، ده من الأول هم يمكن أصحاب الفكرة، والله أعلم. فكل ذول دخلين في نوعية إن الوجود الخارجي لكن الحال ثابت. وإذا عندهم ثلاث أنواع من الأمور، الموجود والمعدوم والحال. فالمعلوم على رأيهم إما لا تحقق له أصلا زي المستحيل لا يمكن أن يدخل في الوجود قط وهو المعدوم، أو له تحقق إما باعتبار ذاته أي ليس بتبعية الغير وهو الجوهر وهو الموجود، أو باعتبار غيره أي له تحقق تابعا له وهو الحال، وعرفوه بأنه صفة لموجود لا هي موجودة ولا معدوم لكن صفة تقوم بالموجود، ما هي معنى فالذه تخلعه عليه، يعني كلام شبيه بكلام كانت اللي يرى منكم في الصفة الحديثة يعرف ان الفيلسوف الألماني ده بيقول ان الذهن ده هو العقل الإنساني كده ربنا مزوده ولا هو من طبيعته كده، هو عنده برضو يعني شيء من ان شبكات معينة يلقيها على الأشياء يحدد لها مكان وزمان وكده، فهي عبارة عن أنواع من الشبكات الذهنية كده يلقيها العقل على الأشياء، وإنما يا ترى هو ده اللي في دماغي ده هو اللي موجود بره الله أعلم، لك عنده حكاية الأشياء في ذاته أو الكون، ما نعرفش الكون هذا اللي يعرف الكون هو اللي فوق، إنما الذهن بيبني لنفسه موقع من الوجود وبيتخيل الوجود الذي حوله عن طريق تلك، ده مجرد تصوير من جهتي، تلك الشبكات التي يلقيها على الأشياء، سواء كانت يعني مفاهيم أو موجودات حقيقية إلى آخره. فكأن المسلمين برضو التفتوا لحكاية صفة لموجود لا هي موجودة ولا معدوم، لو جينا لعالم الشهود هي لا كيان له لأنها ذهنية فقط مفاهيم، لكن مفاهيم يخلعها الذهن على الموجودات الحقيقية، تتخيلها متحركة ثابتة، تتخيلها بسيطة مركبة، تتخيلها في موقع معين وإلى آخره، فتلك الصور التي يعني تخلعها على الموجود. بس المسلمين يختلفون عن كانت بأنه لم يتشككوا في الفرق بين ما هو في عقلك وما هو برا، يعني اعتبروا أنه اللي في ذهنك ده انعكاس لما هو في الخارج لأن مصدر الأمر واحد، العلم والخلق كلاهما صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. و امبارح كنت بقول والله انا قلت كلام في هذا الموضوع وتدرس من الاخ علي شمس الدين، لانه كان في حوار في مركز المؤتمرات بتاع الازهر بين بعض الكاثوليك الالمان او يمكن بعضهم كاثوليك وبعضهم برسان من الالمان حول مسألة كما فهمت أنا بجزء اللي اشتركت فيه واللي أنا قلت فيه كلمة المعضلة اللي هي العلاقة بين الوحي أو بين الدين كتبليغ إلهي وبين الفكر الديني أو ما يظهر بعد ذلك في الحياة الدينية، وإن المعيار هو الوحي للدين صحيح ولكن تطورات الفكر الديني تقاس إليه وليس العكس، يعني في من يقول بالعكس دلوقتي كحسن حنفي وغيره وهو أن المعيار هو الواقع وليس الوحي، وأن الوحي يجب أن يتشكل بشكل معانا الشيخ محمد عبد الله بس أخذ بالك يا سيدي هم المشايخ ده لو راحت الناس بس يعني المشايخ المحترمين كانوا يعني قال لي أبي إنه هو يعني غاب عن الأزهر سنين أو سنتين وبعدين رجع وكانوا يأتون قبل الفجر ويلتفون هكذا في حاجة ويعني يضطجعون حتى يسمعوا الأذان، فجاء الشيخ محمد عبد الصغير ده ومن غير أن يرى وجهه بعد أن انقطع فترة وقال له انت جيت يا محمود كده، فمن اين عرف ان ده محمود؟ وانه بالرغم من انه كان غائبا لفتره طويله ورجع وهو مغطي وشه وجسمه يعني كده. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رحينا على مسلمين، يبعد سلامك كمين يا الله، وسألي بسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء في فرعون ما تشاهد.